انتهاك المحرم كالزنا عدوان. انت اي نعم. وفي هذا الآية إثبات الغضب لله سبحانه وتعالى لقوله وباء بغضب من الله. وقد بينا أنه صفة حقيقية يجب إثباتها لله على وجه الحقيقة. وفيها أيضا بيان حكمة الله حيث ربط الأشياء بأسبابها ذلك بأنهم ذلك بما عصوا. وهذا من الحكمة أن تكون الأسباب مؤثرة. ولكن لاحظوا أن الأسباب قد يكون لها موانع. قد توجد الأسباب ولكن توجد موانع أقوى منها. نعم. وهذا من الحكمة أيضا لأن الموازنة بين الأمور وكون المانع قد يغلب السبب والسبب قد يقع عن المانع هذا لا شك أنه من الحكمة. نعم. فالله سبحانه وتعالى له الحكمة في كل تقديره وفي كل شرعه. في شيء بعد؟ نعم. الإسراف مجاوزة الحد. مجاوزة الحد هو الإسراف. وفي كل موضع بحسبه. لأنه قد يكون هذا الفعل هنا إسرافا وفي بلد آخر ليس بإسراف. وقد يكون هذا الفعل إسرافا بالنسبة لفلان وليس إسرافا بالنسبة لفلان. وقد يكون هذا الفعل إسرافا في هذا الزمن وليس إسرافا في زمن آخر. نعم. تعثوا العثو الإفساد. العثو الإفساد والمعصية مخالفة الأمر. لا منهم واحد لكنهم تلازمان. لأن الإفساد يكون بالمعاصي. هم تلازمات ولكن مهم معنى عثى عصى. ما يمكن تفسر عصى بمعنى عثى. نعم. سوء الظن الصائب لديهم ثم نادتها المسلم المجرد قول اليامس. والله ربما يؤخذ منه سوء أدب. وهذا إذا ثبت إنهم مأمورين بأن ينادوه باسم الرسالة مثلا وأن لا يدعو باسمه وهذا ما أدري عنه. لكن على كل حال فيما حسب عرفنا الآن بقطع النظر إن منادات الإنسان الكبير باسمه يعتبر نوع من سوء الأدب ولا لا؟ حتى لو قلت مثلا الإنسان أكبر منك سنا يا فلان باسمه يرى الناس إن هذا سوء أدب. فكيف عاد إذا كان أكبر منه قدرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى فهو سوء أدب في الحقيقة. ولهذا قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والصواب هنا أن دعاء مصدر مضاف إلى الفاعل وإلى المفعول بمعنى أنه يجوز أنه مضاف إلى الفاعل ويجوز أن يكون مضافا إلى المفعول. فإذا كان مضاف إلى المفعول يصير لا تجعلوا دعاءكم الرسول كدعاء بعضكم بعضا. يعني ما تنادونه باسمه كما تنادون كما ينادي بعضكم بعضا. وإذا جعلناه مضافا إلى الفاعل صار لا تجعلوا دعاء الرسول إياكم إذا دعاكم إلى شيء لا تجعلوه كدعاء بعضكم بعضا فتخالفوه كما يخالف بعضكم بعضا. ويرشح هذا قوله قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوادا فليحذر الذين يخالفون عمدا أن تصيبهم فتنة. نعم. من تصيب الله على الناس على الرسل أي يقتلهم هل إيش؟ هل إيش؟ حلال يعني من تسليط الناس على الرسل. من تسليط؟ نعم. يعني هل هذا اغفال من الله للرسل؟ لا لا أبدا. بل هذا الحقيقة من زيادة أجرهم في صبرهم ومن بيان حكمة الله سبحانه وتعالى حيث يأخذ هؤلاء بالانتقام. مع أنه ما قتل أحد من الرسل أمر بالجهاد. كل من أمر بالجهاد انتصر. لأن الله يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وهذا هو الجمع بين الآية هذه التي تلوت الأخيرة وبين قوله ويقتلون النبيين بغير الحق. فإنه هذه الحقيقة نسينا نذكرها الجمع بين الآيتين.